يقول نحن في الوطن العربي لا يمكن لأي كان ما عدا ما إيش البعض أن يؤدي فريضة الحج إلا عن طريق القرعة التي تحدد النسبة المخصصة لكل مدينة. وهناك سيدة بعد أن نجحت في القرعة ومعها المحرم والتصريح من زوجها وقبل أن تسافر مات زوجها, فما العمل؟ خلاص مات زوجها, إذن لزمها الإحداد ولا يجب عليها, هي معذورة لا تخرج للحج. سؤال افتراضي, امرأة أرملة حصلت على منحة أرض في عام 19 وباعت الأرض عام 21, فهل عليها زكاة؟ حصلت على منحة أرض لكن هل نوت بها التجارة؟ إن كانت نوت أنها تتربص بها السوق فتزكيها على هذه السنوات كلها, وإن كانت لا نوت هذه الأرض أن تكون يعني مسكن أو تحفظ نقودها أو إلى آخره, يعني تكون مسكنا, فليس عليها إلا زكاة إذا باعتها, ليس عليها إلا زكاة سنة واحدة. هل الدعاء في شرب زمزم يكون أثناء الشرب أم بعده؟ الدعاء يكون قبل الشرب وبعده وفي أثناء الشرب, الأمر واسع. ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سوء, ماء زمزم لما شرب له, فبحسب النية والدعاء. ونحن عليكم السلام ورحمة الله, نحن شباب ونريد ذكر من نعم على فضل الزواج, بارك الله بكم. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب, عليكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما بعد وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مقال خاصة في مثل هذه الحال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عندي والدي وعمي متنازعين على أرض علما بأن عمي يريد البناء فيها وهي لا تصلح للبناء, وإنما هي نادي, وأنه معه بيت علما بأنه لا يسكن الخط, لا أستطيع أن أقرأه, وإنما هي إيش ما أدري حرم, وأنه معه بيت علما بأنه لا يسكن في البيت الذي معه ولكنه يريد البناء في الموقع, ودخلوا أهل الخير لحل النزاع بينهم, لكن عمي ما أدري كيف أكثر من 7 سنوات وقضيتهم في المحكمة. على كل حال لو قضيتهم في المحكمة إن شاء الله يحكم بينهم في خير, والذي أنصح به, لأنك تقول أريد نصيحتك, والذي أنصح به أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتنافسوا الدنيا فتكون سببا للقطيعة, لأن إذا حصل التنافس على الدنيا كان سبب للقطيعة وكان سببا للهلاك والعياذ بالله. يقول تقدم لخطبة ابنتي شخص, بعده بيومين تقدم شخص آخر علما أنه لا يعلم عن خطبة الأول, هل ألزم شرعا بالأول أو اختار أصلحهما؟ والله إن كانك عطيت الأول فقل له مسألة فاتت حتى ولو كان أفضل, وإذا كنت ما أعطيت الأول وقلت له نبي نستخير الله وتستخير فاختر أفضلهما دينا في يعني فيما ترى. هل الصلاة خارج المسجد في الفضاء المحيط به لها فضل ألف إذا اتصلت الصفوف؟ نعم. قال جئت من بلدي قاصدا العمرة, فهل يجوز لي أن أخرج إلى التنعيم وأحرم لكي يؤدي العمرة لأمي؟ لا يجوز أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة, إلا بدليل، ما هناك دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وما فعل. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته لم يحرم اكتفاء بالعمرة الأولى التي نعم أحرم بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرى كثير ممن ينتسبون للدعوة إلى الله يحددون اللحية ويثبلون الثياب أحيانا، ما أدري فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، خاصة يعني إن قص اللحية حتى أقل من القبضة هذا يدخل في المكروه، أو يسبل الثياب فما أسفل الكعبين في النار لا يرخص له إلا ما فوق الكعبين. ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ لمعرفة أخطائهم؟ يا أخي نحن نهينا عن تتبع أخطاء الناس، فلا تخرج معهم، لن تستفيد منهم شيء، وتخرج معهم يعني من أجل أن تسجل أخطاءهم هذا. لكن لو أنك عالم من العلماء الذين يسمعون لك وتخرج معهم وترشدهم ويسمعون منك، نعم. والواقع الغالب أنهم لا يسمعون منك، مستغنين ببرنامجهم. يقول هناك جماعة إذا مات عندهم ميت قاموا بوضع جهاز المسجل على مكبر الصوت في المسجد لإسماع الناس القرآن، فيعرفون أنه قد توفي، يعني القرآن أنزل للمآتم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مما ينفر عن القرآن وعن، فهل ذلك سائغ؟ ليس سائغ في الشرع. القرآن هذا من البدع، القرآن إنما نزل ليتلى ويعمل به. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ليلة مزدلفة؟ نعم صلى الوتر، لأنه ما كان يترك الوتر ولا ركعتي السفر، لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يتهجد. قال عنده أرض يريد أن يبيعها من 20 سنة ولم تباع إلا قريبا في شهر الحج، تدفع الزكاة عنها عن 20 سنة، الله يعينك، ما دامت تريد بيعها وعارضة للبيع. أشخاص يسألوني ماذا عملت من طعام اليوم، فأعزم عليهم يأخذون، ويسألوني مرة أخرى وهكذا، مع أن منهم راتبه أعلى من راتبي، فماذا أفعل معهم؟ ماذا عملت من طعام اليوم؟ يعني يعرضون أنفسهم تعزمهم؟ طيب لا تعزمهم خلاص، إذا ما السؤال ما أدري يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خير، خطك جميل ودعوتك طيبة. يقول أنا مصري أحفظ كتاب الله، نعم حق لك، ومعي إجازات في حفص وشعبة، وحاليا أقرأ القراءات السبع وقطعت فيها قدرا لا بأس به، وبعض إخواني يطلبون مني أن أترك القراءات وأتفرغ إلى العلوم الشرعية الأخرى، مفاضلة بين القراءات وبين العلوم الشرعية الأخرى، فماذا تنصحني؟ يا أخي إذا فتح الله لك في القراءات السبع وفي القرآن فاستمر على ما فتح الله لك في هذا الباب،